قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ذَٰلِكَ

سبحانك فكنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيت وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا كما تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا تكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم

صدق الله.